الحمد لله سيدة النجوم بعظمة خلق الكون بقدرته، دبر الأمر بحكمته، يحكم ولا معاقب لحكمه، يريد الخير ولا راد لفضله، يعلم الخفايا ولا حدود العلم، ينصر من ينصره ويذكر من يذكره ويضاعف الفضل لمن يشكره. سبحانك جمعت القلوب على الحق بحكمتك، وطويت الوجود في يديك بقدرتك، ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك. واشهد ان لا هو دائم الدعاء، لكن هنا رأى

وإن كان الأدب مع الله فهو الأدب التام. أيوب بعد هذا الابتلاء لم يصب ببر، لم يصب بشيء يسير في بدنه بجرح ينقص يوم أو يومين أو بألم في ضرس أو ما شابه، لا مريض. انصرف الأهل والأصحاب، ذهب المال، ذهب الولد، البدن طريح الفراش 18 عام، ثم يخاطب ربه فيقول مسني المس، يعني شيء يسير، شيء يسير وأنت أرحم الراحمين. ما ابتليتني إلا رحمة، ما ابتليت انتقاما ولا عقابا، ما ابتليتني انتقاما تعذيبا، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإن كانت رحمتك أن أظلك ما أنا فنعم، وإن كان من رحمتك اشفى فاشفيني. هذا معنى الدعاء. اين كان الشفاء؟ اسمع ما قال الله له، اركض برجلك، يعني اضرب بقدمك الارض، يخرج من تحت قدمك عينا معينا تغتسل منها فتشفى باذن الله. اين الشفاء؟ تحت قدمك. يشفى العبد من مرضه وينشر كأن شيئا لم يكن معه. فهذا نبي الله أيوب، وأعاد الله له الولد والمال وأفاض عليه من فضله، حتى قال الله لأيوب: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: نعم يا رب، ولكن لا غنى لي عن فضلك. ما هي إلا دعوة دعا بها أيوب، فجاء الشفاء وجاء الفرج وتبدل الحال من الضيق إلى السعة ومن المرض إلى الصحة، ورزق بالمال والولد وهكذا. فلا تيأس، فربما تكون قريبا من هذه حتى تعلم الفرق جيدا. انظر إلى آيتين متواليتين في كتاب الله في أمر واحد، في سورة البقرة قصة العزيز وقصة إبراهيم عليهما السلام في مسألة إحياء الموتى. قال الله في العزيز: إن قال كيف لما رأى من الدمار والهلاك. أما الخليل إبراهيم، لتعرف الفارق بين المنزلتين، بين منزلة النبي وبين منزلة الخليل إبراهيم، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: انتبه. للخليل لما طلب الرؤيا ليس 100 عام، 100 عام. ثم أراه الله في آية، فأراه الآية في حماره وطعامه وشرابه، فأيقن بذلك وأقر أن الخليل إبراهيم. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال خذ 4 بيضات. هذا يجاب بعد 100 سنة، وهذا يجاب على الفور. والمرجع في ذلك إلى التوجه من بدايته، إلجأ إلى ربك مباشرة، لا تستغل بالأمور ولا تتعجل ولا تنظر كيف يصنع ربك، كيف يعيد المريض صحيحا ويجعل الفقير غنيا ويزيل الهم والكرب، كيف يرزق الله الشيخ الكبير بالذرية والمرأة عقيم. لا، اخرج من نطاق التفكير مع نفسك والجأ إلى ربك، بمعنى لا تفكر في كيفية الفرج، لا تفكر في كيفية الفرج، ولكن اجعل قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. ازاي ليست لك؟ كيف ليست لك؟ أن ترفع كف الضراعة إليه مع الأخذ بالأسباب، أما كيف فهذه لله سبحانه وتعالى. قال العزير أنا، فمكث 100 عام، وقال الخليل أرني، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خلاص. وكانت الإجابة لا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال البشر، بشكل لا يخطر على بال البشر. هذا الولد العار سنوات وهو في يصلح بعد ذلك ويكون ولدا صالحا، نعم. ما عليك إلا أن تدعو له، لا تدعو على أولادكم، فلا تيأس من إصلاحه ما دامت فيه حياة، لا تيأس أبدا، فقد تكون قريبا من هدفك. ربما بقيت دعوات، بقيت لم يبق إلا الخليل، فلا تترك العمل وتيأس لتأخر الإجابة له. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في الظلمات الثلاث، ظلمة الليل والبحر وظلمة الحوت، ماذا قال؟ ماذا فعل؟ لم تذهب إليه الغواصات ولا إني كنت من الظالمين. الإجابة والنجاة من الكرب، لما قال إذن لو يأس فصمت. بعض الناس تراه صامتا ساكتا، لا ولكن اذكر ربك. ماذا فعل يونس؟ بسرعة. هكذا قلب المؤمن الذي ينجي في البر والبحر هو الله، فاللجوء إليه سبحانه. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تضرب بسهم في جميع الصحة تنقضي عاما بعد عام، والمال قد يفنى عاما بعد عام، والجسد قد يضعف عاما بعد عام. فربما كنت تقرأ من الليل بجزء من القرآن بين يديه سبحانه، فاليوم وقد عجزت فقد لا تستطيع إلا أن تقرأ ببصر الصور. كنت تفعل وتفعل وتفعل، نعم، والأيام تتبدل بك وأنت ما زلت صابرا محافظا على الصلاة مع العجز، على الصلاة مع التعب، على الإنفاق مع الفقر، على الذكر مع ضعف النطق وخروج الكلمات، مع أقول أسفل. فلن يبقى إلا القليل. لا تظن أنني أقول أن الموت يأتي غدا، لا، بل أقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الدنيا قليل ولم يبقى من القليل إلا القليل. الدنيا كلها يوم أو بعض يوم، عشية أو ضحى، ساعة من نهار. فالدنيا جعل الله الدنيا قليلا ولم يبقى من القليل إلا القليل، كمثل القديم ذهب صفوه وبقي كدره، كمثل البحر الماء أو عين الماء، تزاحم الناس، تزاحم الوالدون يطلبون السقيا، ومن كثرة وارد الماء الماء لم يعد صافيا فتكدر الماء، فما بقي من الدنيا مثل هذا. فاصبر، اصبر، إن رأيت جحودا وأنت من أحسنت، إن رأيت حرمانا وأنت من أعطيت، اصبر ولا تيأس. يا أيها المسلم الذي يتألم قلبك حزنا على أحوال المسلمين، الألم يعتصم القلب حينما يجول في بلاد المسلمين من ليبيا والسودان وسوريا وفلسطين والعراق وغيرها من بلاد الإسلام وأحوال المسلمين. لا تيأس من نصر الله، فإنه حتما قادم. فربما لم يقدم واثقوا في وعده سبحانه وتعالى. هذه الكلمات التي قلتها وغيرها كثير، قصص من القرآن، أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير والكثير. لكن انتبه لعنوان ما قلت لك في البداية: لا تيأس، فقد تكون قريبا من هدفك. ما زال ربما ما زالت هناك ركعات، ان ركعتها وجدت من اهل الجنه، ما زالت هناك اذكار ان قلتها ان قلتها تكون من اهل الجنه، ما زالت وصابر بإصرار، فإن الذي يؤمك عظيم ويحتاج إلى صبر. لا تيأس إن واجهتك شدة أو محنة أو بلية، يشوز زوجة أو عقوق ولد أو تنكر من أحسنت إليهم أو لا تيأس، اصبر على ما أنت عليه، لا تفقد الأمل، أحسن الظن بالله، ثق فيما وعدك الله. والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال، اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأزل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله